خلص وقتك يل كل شي حلو بوقتك يل الدنيا ما تسوى إذا ماكو طعام شفتك وجهك شان خارتي وانت جروحي خارتك جنت السافري بدمي وانا بدمي ضيحتك خلصت وقتك والمفروض من اول اعوفك وانا عفتك عجب احساس بحضانك غصبا عني اخرتك قلت يعقل قلت يكبر قلت يفهم وطالت حيل سالفتك واخيرا قررت تخلص وفارق نارك وجنتك وفاركتك انتهى حبك شي عادي انتهى حبك قلبك كان بيروحي طلعت روحي من قلبك يلي بجرحي وهمومي اعرفك بطل ما جربك يا اسهل بشر شفتك اني جنت ليم صعبك والمفروض ما طويل بس حيل القلب حبك حبيت القهر والشوق خفت الفرقة ما تعجبك قلت بوسة وبعد بوسة بعد حظنا وجنت مصدق بجذبك واخيرا قررت تنسى بفارق نارك وجنتك وفارقتك ولا تحبني لا رايدني ولا تحبني مدرش بي بين ايدك كان التعب عاجبني اضعف لو شفيت وجهك روحي تنسحب مني اذوبا بين اصابيعك عالم ثاني تاخذني ولا تحبني لا تحلف إذا عفتك تموت وعوف تقهرني نسيت ومستحيل لرجع إلك وبكيفك يذلني جنت ضايع جنت حاير جنت غلطان حبسي أنا المتاوبني وأخيرا قررت أخلاص وفارق نارك وجنتك وفارق